بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل مع ما بدأناه في الدرس الماضي مع مختصر المنذري لصحيح مسلم رحمه الله الجميع. وقد بدأنا وأخذنا ما يتعلق بقتال أهل الردة وعصمة من قال لا إله إلا الله إلا بحقها. واليوم نأخذ القسم الآخر الذي وقفنا عليه، ولو أعذنا بعض الحديث، هو حديث المقداد وما بعده، وهي ثلاثة أحاديث بمعنى واحد. ثم بعد أن أنتهي من وقفات مع الأحاديث في ناحية معناها وما رد في ألفاظها، أقف مع فقهها، ثم إن تيسر فأقف مع موضوع يجمع الموضوعين الذي أشرت إليه في الدرس الماضي، وهو قضية كبيرة جدا قديمة وجديدة، ألا وهي قضية التكفير وضوابط التكفير وأصول التكفير ومنهج التكفير. لأننا بين إفراط وتفريط، بين غال وجاف، فهناك من لا يكفر إلا في من لا يمكن، يعني لا يكفر تارك الصلاة، بل حتى لو سب الله ورسوله إلى غير ذلك، يعني فهؤلاء فرطوا كثيرا كالمرجئة وغيرهم. وهناك من يكفرون بأيسر الأمور دون تحقق ودون تبين، وهذا الأمر عظيم جدا. فستكون إن شاء الله الوقفة كما قلت هي من خلال ما يتيسر من الوقت، وحتى لو اضطررنا أقول، وأتمنى ألا نحتاج إلى ذلك، أن نكمل بعد الأذان لأهمية الموضوع وترابطه، ولا أريد أن نستمر فيه حتى نواصل في الأحاديث بعد الحج بإذن الله. تفضل يا شيخ. لقيته رأيت إن لقيته هذا الحديث والحديث التي بعده كما ستأتي معناها واحد كما قلت لكم، ولكن أقف مع بعض ألفاظها. النقطة الأولى هي يقع إشكال حتى عند بعض طلاب العلم في المقداد ابن الأسود. والمقداد رحمه الله هو المقداد ابن عمرو ابن ثعلبة ابن مالك ابن ربيعة، تبناه الأسود ابن عبد يغوث ابن وهب. الإشكال الذي يقع هنا أن بعض الناس وهو يقرأ يقول عن المقداد ابن الأسود، فيعتبر أن المقداد هو ابن الأسود، والصحيح ليس بذلك. المقداد تبناه الأسود فليس ابن له، ولذلك كما نص العلماء أن ابن هنا، مع أنه في خطأ بالطباعة، لاحظ الخطأ أنه وقع هنا، لأنه إذا كان ابن بين عالمين فإنه لا يكتب فيه ابن، وإن نفرت، لكن إذا كان ليس بين علمين، أي أقصد ليس بين ابن وأبيه، فتكتب الألف. هنا الآن حدث الألف، فالذي يقرأ على إنه ابن الأسود وليس ابن الأسود الحقيقة، إنما اشتهر بابن الأسود، وإلا فأبوه هو عمرو بن ثعلبة ابن مالك بن ربيعة، والأسود تبناه، فلذلك كأنه قال عن المقدار ابن عمرو ابن ثعلبة، ثم أراد أن يعرفه لمن لا يعرفه بهذا الاسم فقال هو ابن الأسود. نعم، ولذلك هذا يقع كثيرا في الحقيقة في أعلام كثيرة، مثل عبد الله بن عمرو ابن أم مكتوم. إذا جينا قلنا لاحظ عبد الله ابن عمرو، إذا لفظناه ابن أم مكتوم فهو خطأ. لماذا؟ لأن عمرو ليس ابن أم مكتوم، أبوه هو عبد الله بن عمرو، نعم، ثم قال ابن أم مكتوم، يعني نسبه لأبيه ولأمه، فأبوه عمرو وأمه، نعم، أم مكتوم. أرجع أن أكون وضحت أصلها، هذه ترى دقيقة وستمر عليكم في مسائل كثيرة سأذكر بعضها كما ذكر الإمام النووي رحمه الله. هو عبد الله بن عمرو، لكن بعض الأعلام كما تعلمون يشتهر بأمه أكثر مما يشتهر بأبيه، فهو يعرف في المدينة بابن أم مكتوم. أم مكتوم هي أمه، نعم، تكنى بأم مكتوم، فهنا يقع لبس. لكن عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم كأن عمرو ننسبه فنقول أبوه يعني ابن أم مكتوم، هذا غير صحيح، أبوه لا ينسب بأم مكتوم، أم مكتوم زوجته، زوجة عمرو. نعم، أيضا مثل من الأمثلة في ذلك عبد الله بن أبي بن سلول، هو أمه، نعم، سلول، اسمها سلول، نعم، زوجة أبي، فهو عبد الله ابن أبي، وفي الوقت نفسه هو ابن سلول وليس أبي ابن سلول. ما يمكن تقول لأ إنسان يقول أبي ابن سلول، لا، أبي ليس ابن سلول. مثل عبد الله ابن بحينة، وهكذا نجد أمثلة. محمد بن علي ابن الحنفية، محمد بن علي هو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإذا قلنا محمد ابن علي ابن الحنفية فكأن علي هو ابن الحنفية رضي الله عنه. والصحيح أن علي هو الزوج، امرأة تزوجها من بني حنيفة فولدت له محمدا، ويقال ابن الحنفية تمييز له عن الحسن والحسين لأنهم أبناء فاطمة، فكأنه قال لاحظوا الحسن ابن علي ابن فاطمة ومحمد ابن علي ابن الحنفية، فمعروف أن فاطمة زوجة علي رضي الله عنه والحنفية زوجة علي، فهم يذكرونه للتمييز. لماذا قيل له ابن الحنفية؟ حتى ما يختلط النسب، فليس ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم، محمد ليس ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وجدته أو أمه من بني حنيفة. فهذا يأتي كثير في الأعلام وتخفى على بعض طلاب العلم، فيقع الخطأ في لفظها، وليس فقط المشكلة في اللفظ لأن اللحن قد يقع، لكن يقع الخطأ في النسبة أحيانا وفي فهم. هذه المسألة الأولى في هذا الجانب. المسألة الثانية التي نقف عندها، هو يقول يا رسول الله، هو يسأله أرأيت، يدل على أنه ممكن أن يتصور الإنسان مسألة، نعم، أن يصور مسألة ولو لم تقع ويستفتي فيها العالم، لأن لاحظ ماذا يقول المقدار، يقول أرأيت يا رسول الله إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها. طبعا عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت يده مقطوعة، المقداد عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت يده مقطوعة أو إحدى يديه مقطوعة، ما وقع، معناه أنه لم يحدث هذا، ما حدث هذا، فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع اسأل، لأن هذه حالة ما فيها مجال للسؤال، فيريد تصرف مباشرة، وخاصة أنهم في حرب مع الكفار. فلذلك يجوز أن يسأل طالب العلم عالما في مسألة يتوقع أن تقع، أما إذا كانت افتراضية وبعيدة الوقوع، فكان العلماء يردون على ذلك أشد الرد. فمثلا الإمام أحمد جاءه رجل وقال له: يا إمام، هل يجوز الوضوء بماء البصل؟ أحد منكم يستطيع يعصر بصل حتى يصبح مكان للوضوء ولا؟ ماذا قال الإمام أحمد؟ ما قال يجوز أو ما يجوز، قال: هل تعرف آداب دخول المسجد؟ قال: لا. قال: هل تعرف آداب الخروج من المسجد؟ قال: لا. قال: تعلم، هذا خير لك. أنت تفترض الآن مسألة الوضوء بماء البصل يمكن لم تبقى ولا أظنها تقع في التاريخ. فلذلك العلماء يقدرون المسألة، بل أحيانا لاحظوا هذه المسألة لطلاب العلم، قد يسأل السائل مسألة فيها مجال للاحتمالات، لكن يعرف العالم من حال الشخص أنه هازل أو ممتحن أو ماري. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان معقل. فمرة كان أحد السلف جاءه، أحد العلماء جاءه، وهو من السلف، جاءه رجل وسأله سؤال، قال له: أوقف الشمس. قال: ما أستطيع أوقفها. قال: لن أجيبك. ما معنى أقصد أوقف الشمس؟ أني ما عندي استعداد أضيع وقتك وأضيع عمري، عفوا، أضيع عمري مع مثلك. إذا كنت تستطيع توقف الشمس ما يحسب على عمري، فأنا ما عندي مانع أجيبك. لأنه يعرف من حال السائل أنه هازل أو غير جاد، وهذا يفعله العلماء أحيانا لباب تأديب السائل. يعني فعلا بعض السائلين يسأل من باب الامتحان، من باب الممارات إلى غير ذلك، ويعرف من حال السائل. وإلا في الأصل إذا جاءك من يسألك وعلمت أنه جاد في سؤال، أن تجيبه إذا استطعت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهو في هذه المسألة لم تقع المسألة، نعم قطعا لم تقع في سؤاله، لم يرى. يقول: يا رسول الله، انظر الرجل قطع يدي. نعم، ويقول: قطع يدي، ولقد أرأيت. فهو تصور. هذه مسألة من مسائل هذا الحديث. أيضا من المسائل، وسأختصر لأن الحديث الحقيقة ننهي هذا الموضوع هذا اليوم، قال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. لاحظ: فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزل، نعم، وإنك بمنزلتي قبل أن يقول كلمة التي قال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قتلت هذا الرجل وقد قال لا إله إلا الله أو قال أسلمت، فإنك بمنزلته، ليس في الكفر، لاحظوا، بمنزلته، نعم، في أنه يستحق القتل. فأنت الآن لأنك قتلته، نعم، أصلا يقول: فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، نعم، أي أصبح معصوم الدم والمال. أنت قبل أن تقتله فأنت معصوم الدم والمال، فهو معصوم الدم والمال، فأنت قتلت معصوم الدم والمال. وإنك بمنزلته أيضا أنك تستحق القتل، لا أن يعني يفهم منها أنك كفرت، لا، لأن القتل خطأ أو العمد، حتى العمد ليس كفرا، فأصبحت مستحقا للقصاص ومستحقا للعقاب، فلا تقتل. هذا أفضل من أفضل ما قيل في معنى الكلمة كما قال الإمام الشافعي وغيره. أعيدها، يقول: فإنك، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، أي أنك قتلت لأنك أنت كنت، لاحظ، قبل أن تقتل فإنك كنت أنت معصوم المال والدم، معصوم الدم، نعم، قبل أن تقتله، لأن بعد أن قتلت ما أصبحت معصوم الدم، لا، نعم، فإنك، فإنه بمنزلتك أنت قبل أن تقتله، فأنت معصوم الدم وهو معصوم الدم، فقد قتلت معصوم الدم، أي قتلت شخصا ما يجوز لك أن تقتله. وإنك بمنزلته، نعم، وهو قد أراد قتلك، نعم، والقاتل والمقتول بالنار، كما قال: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: فإنه كان حريصا على قتل صاحبه. أنا ما أقول هنا على قضية النار، لا، يقول أيضا: وإنك بمنزلته، نعم، هذه مسألة دقيقة جدا، قبل أن يقول كلمة التي قال، أي كان مستحقا للقتل. وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمة التي قال، أي قبل أن يقول كلمة فهو يستحق القتل. لو ما قال أسلمت أو ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وقتلته، ما في إشكال، لأنه كافر ومعتدي. فأنت بعد أن قتلته أصبحت مستحقا للقتل، لا يعني أنه كافر. هذه يا أخوان أطيلة وأدققها لأنها فيها إشكال عند البعض. قد يتصور أنها دليل على الكفر، لا ليس الدليل على الكفر، هي بيان. وهذا أفضل ما قل فيها من الشافعي رحمه الله وغيره، وذكر الإمام النووي، وهو المتمشي مع قواعد الشريعة، لأننا سنقف إن شاء الله مع موضوع التكفير وخطورة التكفير. هذا أفضل أو من أفضل ما ترجم العلماء لهذا الكفر. فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، أي أنك قتلت معصوم الدم والمال، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمة التي قال، أي أنك بمنزلته تستحق القتل ما دمت قتلتها، لا لأنك كافر، والله أعلم. ما أطرح هذا الحديث هو صلب الموضوع وصلب حديثنا أيضا، وقرات يسيرة ثم أعود إن شاء الله إلى بعض الفوائد. هذه قصة أسامة، وهم مشتهر هذا الحديث بما فعله أسامة، وسيأتي في الحديث الآخر أيضا تأييد لهذا الحديث. الشاهد أن رجلا من الكفار أثخن في المسلمين قتلا، قتل منهم مقتل عظيمة في إحدى المعارك كما سمى هنا الحرقات بضم الحاء ونصب الراء الحرقات. فلحقه أسامة، هو كافر طبعا، قتل في المسلمين قتل وأثخن فيهم، فلما لحقه أسامة ورفع عليه السيف، وفي بعض الروايات وهي صحيحة رجع السيف، وكلها روايات صحيحة ومعناها صحيح، يعني رجع عليه السيف، لأن الإنسان ماذا يفعل عندما يريد الرجوع؟ يقول به هكذا ثم، فهو قال رجع عليه السيف أو فلما رفع عليه السيف، وكلاهما روايتان صحيحتان. فلما رجع عليه السيف قال لا إله إلا الله. أسامة رضي الله عنه من المشهد الذي رأى بقتله لهؤلاء، ورأى أنه ما قالها إلا وهو يرى السيف سيضربه لا محالة، وفعلا قد ضربه، قال لا إله إلا الله. فظن أسامة أن هذا لا ينفعه، الآن وقد أسلمت قبل وكنت من المسلمين. فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا منكم، الآن وقد عفيت قبل وكنت من المفسدين. ما نفعت أسامة رضي الله عنه، فهم أن هذه كتلك. أنا لا أقول بالضبط أن أسامة قد وقف عند هذه الآية، لكن أبين القاعدة من خلال كلامه رضي الله عنه، فقتله، يعني كأنه يقول قال كما قال هو، قال تعوذا أو خوفا من السيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضب شديد وقال قولته التي قال، هل لا شققت عن قلبه، لاحظوا، أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا. هنا لفتة جميلة جدا، أقالها، وقد تخفى على بعض طلاب العلم فضلا عن غيره، أقالها ليس المقصود الشخص، أقالها القلب، هل لا شققت عن قلبه لتعلم أقالها القلب، وهذا هو الصحيح في معنى يعني الحديث، أقالها أم لا، يعني هل أنت شقيت القلب ورأيت أن القلب قال هكذا، أو طبعا المقصود هو الذي قال الكلمة، لكن أن شققت عن معناها. فالعلماء نسبوا القول، العلماء نسبوا القول للقلب، هذا اللي أردت أن أصل إليه، وأن اللفظ الذي ذكره هو نسبه إلى القلب، أن لا شققت عن قلبه لتعلم أقالها، يعني كونه قال تعوذا أم لا. فالعلماء يقول القلب له عمل وقول، قول القلب وعمل القلب، فالقلب يقول ويعمل، فتجد احيانا فمثل في الاعتقاد قد يكون قول القلب وقد يكون اعتقاد القلب، ولذلك كل واحد منا عليه ان يتفقد قلبه. قد يقول قائل ماذا نفعل بالوساوس وغيرها؟ الوساوس من الشيطان، في فرق بين ان ياتي بها الشيطان ثم تستقر في القلب، فهي هنا اصبحت من عمل القلب او من قوله، نعم، او ان الشيطان ياتي بها ثم يطردها الانسان، فهذا لا يؤاخذ. فرق بين المسألتين. الشاهد أن القلب يؤاخذ لكن فيما بينه وبين الله، أما فيما بينه وبين الناس فلا يؤاخذ إلا بالظاهر. المنافقون ظاهرهم الإسلام وقولهم الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله ويصومون ويصلون ويحجون ويجاهدون، ومع ذلك الكفار، لأن لفظهم ظاهره الإسلام، أمروا بمعاملة المسلم، أمروا بمعاملة المسلم. لاحظوا، يلحق النبي صلى الله عليه وسلم رجل من المشركين ويقول أريد أن أقاتل معك، فيقول له لا، هل أنت مسلم؟ قال لا. قال لا، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستعين بمشرك. طيب، هؤلاء منافقون وهم أشد من الكفار، لماذا قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه ويصلون معه؟ لأن لفظهم وظاهرهم الإسلام، والنبي وهو رسول الله وهو يعلمهم مطالب بأن يؤاخذهم بظواهرهم، فكيف بغيره؟ لكن لأن الله يعلم من قلوبهم الكفر وأنهم ينافقون، فهو يعذبهم عذابا أليما أشد من اليهود والنصارى والمشركين، لأنهم حموا أنفسهم في الدنيا بما ظهر من أعمالهم، فكانت عقوبتهم أشد، يخادعون الله وهو خادعهم. بينما الكفار والمشركون يقاتلون وعليهم أحكام الكفار، فهم صحيح من أهل النار لكن عذابهم أخف من عذاب المنافقين. الأمر واضح، وهذه بتلك. إذن عمل القلب صحيح، أنني ما يحق لي ولا يحق لآخر أن أحكم عليك بما في قلبك، لكن الله وهو المطلع على القلوب يحكم عليك. بمعنى أن هذا الرجل الذي قال لا إله إلا الله، حتى أوضح، النبي صلى الله عليه وسلم قال أسامة إنه قالها تعوذا ثم قتله. خلونا في الاحتمالات، ففي احتمال فعلا أنه قال تعوذا، أنه ما أسلم، فهو في الظاهر يأخذ حكم المسلم، في الظاهر يأخذ حكم المسلم، لكن عند الله إذا كان الله علم من قلبه أنه لم يسلم وإنما قالها تقية فقط كما يفعل الرافضة والمنافقون وغيرهم، فهو كافر، فقد مات كافرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الحماية في الدنيا، عصمة المال والدم بالدنيا، أما عمل القلب هل لا شققت عن قلبه؟ والله جل وعلا يعلم ما في القلب، فإن كان قالها إيمانا فهو مسلم، وإن كان قالها تقية ولم يسلم إنما يحترز فهو قد مات كافرا، وإن كان محمي الدم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بهذا المثل. ذو البطين، هذه قصة وصف لأسامة، طيب، لأنه كان له بطين أي بطن صغير. طيب، أليست هذه غيبة؟ عندما يقول سعد رضي الله عنه لا أقاتل حتى يقاتل ذو البطين، أليست هذه غيبة؟ قد يبدو لنا ذلك، لا، العلماء يقولون إذا كان وصف الإنسان من أجل الوصف لا من أجل الانتقاص، أي من أجل التعريف، فلا حرج فيه. أو علمت أنه لا يضره هذا، كما تقول فلان الأعرج، تعرفون في السورة فلان الأعرج، فأنت لا تريد انتقاصه لأنه أعرج، لكن عرف عند الناس الأعرج، فلتجد عائلة اسم عائلة الأعرج. أو تقول فلان أعمى، أنت لا تقصد الانتقاص، إنما تقصد في هذه الحالة التعريف، فهذا لا يعتبر غيبة. أما إن قصد، لاحظ، الغيبة فلا. ولذلك لما قالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجة أخرى إنها قصيرة، قالت عن صفية إنها قصيرة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنك قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، يعني لو تحولت هذه الكلمة إلى لون لغيرت لون البحر. طيب، لماذا نقول هنا الأعرج ونقول الأعمى؟ ابن عبد الله ابن أمي مكتوم الأعمى. تجد العلماء لما يترجمون عن عبد الله بن أمي مكتوم رضي الله عنه يقولون الأعمى، هذا تعريف تمييز. أما هنا قد يكون علم النبي صلى الله عليه وسلم أو أراد سد الذرائع أن قصدت، وخاصة ما يحدث بين الزوجات، ما يحدث بين الزوجات. والعجيب أن صفية بالمناسبة التي قالت عنها إحدى زوجاتها إنها قصيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. من أول واحد، كل واحدة ثمانة تلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني تلحق به بعد وفاته بالجنة، المشهود لهن بالجنة. فقل كنا رضي الله عنه كنا أسن يتراعين بالجدار أيهن أطول يدا. صفية كانت بحكم قصرها أكثر يد، فماتت هي الأولى، فوجدوا أن أطولها يد بماذا؟ بالنفقة، وكانت مشهورة بنفقتها، وإلا حسا فهي من أقصرهن يدا. أنا ما أقول هي أقصرهن، لكن من أقصرهن يدا. وكنا وإن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يضعن يدهن على الجدار أي في الأطول يد، فهي التي ستلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم الأسرع. فوجئوا أن صفية هي التي لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست أطولهن يدا، فعرفوا أن المعنى هو النفقة. الإنسان لما قال فلان طويل اليد يقصر به أي كريم وينفق، والله أعلم. وإن شاء الله سنأتي لمزيد من الحديث بعد أن ننتهي من الحديث الثالث. نعم. فلما دار الحديث إليه حجر الخبز عن رأسه فقال حتى دار الحديث فلما دار الحديث إليه حجر الخبز عن رأسه فقال إني أبيتكم ولا أريد أن أخبركم إلا عن نفسكم صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثة إلى المسلمين إلى قوم من المشركين وإنهم كفروا، فكان رجل من المشركين إذا جاء أن يقتل إلى رجل حقيقة. هذا الحديث أيضا في معنى بطلي وقفة بمعناه سريعة ثم أرجع لفوائد الحديث لأن هي المرادة عند قوله. لاحظوا قال يقول أتيتكم، نعم إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم إلا عن نبيكم، لها معنى يعني إما أن لا زائدة، نعم معناها زائدة، قد أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم، يعني أردت أن أعظكم أن أنصحكم ولم أرد أن أحدثكم، وتصبح لا زائدة كما في قوله تعالى ما منعك ألا تسجد، وهي ما منعك أن تسجد، ما منعك ألا تسجد، قالوا ما منعك أن تسجد، وإن كنا نقول القرآن ليس فيه شيء زائد أيضا، فلألا يعلم أهل الكتاب، لألا يعلم أهل الكتاب أي لأجل أن يعلم أهل الكتاب، فقالوا هنا أنني أتيتكم وما كنت أقصد أن أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جمعتكم، لكن لما رأيت الوضع والأحوال والفتنة أردت أن أقص عليكم حديثا في هذا الموضوع، أو أنه قال أتيتكم ما أريد إلا أن أحدثكم، أي ما جئتكم إلا من أجل أن أحدثكم، إلا من أجل أن أحدثكم. المسألة الثانية أن أيضا هنا يقول فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بصنع أسامة، بينما في الحديث الذي قبل أن أسامة هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نجمع بينها؟ لا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه البشير أخبره فوقع في نفس أسامة فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يخبره فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخبر قد سبقه، والمعنى يسير في هذه الحالة. نقف الآن مع بعض الفوائد في هذه الأحاديث، وأعود لأصل أيضا لإكمال الموضوع، وكما قلت قد أضطر دقائق بعد الأذان، مع أنني إن شاء الله سأحرص الإجابة على أسئلتكم فيما يتيسر من الوقت بإذن الله. من هذه الوقفات أيها الأخوة هي أحكام أنا ما أرى أن ندخل فيها الآن، هل كانت الدية واجبة أو ليست واجبة، لكن من أبرزها لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة؟ ألم يقل في قصة المقداد أنك إن قتلته فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمة التي قالها، لأنك مستحق للقتل؟ لماذا لم يقتل؟ فلماذا لم يقتل أسامة؟ قالوا لأنه متأول. وسيأتي إن شاء الله أن من عوارض الأهلية المانعة من إنزال الحكم التأول، فهذا حكم عظيم جدا. طيب الدية أليس عليه الدية؟ قال العلماء عليه الدية، لكن ربما لم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يلزم أن يخبره الآن، قد يكون أخبره بعد أو لأنه معسر. فهذه إشارات سريعة فقط ولا أريد أن أفصل فيها، لكن من الوقفات المهمة التي نقفها وفوائد هذا الحديث، لاحظوا الشبهة كيف يحدث عند أسامة، شبهة قوية جدا، شبهة عظيمة، ومع ذلك ردها النبي صلى الله عليه وسلم. كم أتمنى والله من أبنائنا وخاصة من وقع في بعض الشبه في قتل بعض المسلمين بتأولات، سواء فيما حدث في بلادنا، وقد الذين قتلوا من المسلمين أكثر من الذين قتلوا من المستهدفين أصلا، بتأول التترس، بتأولات أخرى. انظروا قارنوا هذه الشبهة بالشبهة الأخرى، وهذا إن شاء الله هو حديثي بالتفصيل بعد ذلك. أيضا نجد أن من هذا الأمر أن الإنسان يؤاخذ بظاهره ولا يؤاخذ بقلبه إلا إذا قامت القرائن والأدلة في الظاهر على ما في القلب، فهنا في هذه الحالة يؤاخذ الإنسان فعلا، أما ما لم يكن ذلك فلا. يقول الإمام مالك لو قام عندي 99 شبهة أو دليلا على أن الإنسان كافر ودليل على أنه مسلم لحملته على الإسلام، 99 دليل. هذا الإمام مالك إمام أهل المدينة، يعني القرائن نقصد، لا يقصد أدلة قاطعة، لأن اليوم الأدلة قاطعة ما كانت، هي احتمالات. يعني لو قام 99 احتمال على أن فلان كافر ودليل واحد على أنه ليس بكافر لحملته على أنه ليس بكافر. وهذا ينطلق من قاعدة أيها الأحبة أنبهها، وقد ناقشت الشباب مرارا فيها، وأوضح لكم كيف ناقشتهم، والحمد لله لا أذكر أنني تناقشت مع هؤلاء الشباب الذين عندهم مثل هذه الشبه إلا غالبا، حتى أكون دقيق في عبارتي، يرجعون، لأنهم مع كل أسف يعتمدون على شبه. فأقول لهم مثلا من تكفر أنت؟ فيقول لي أكفر فلان أو الهيئة الفلانية أو الدولة الفلانية. فأقول له فلان ألم يكن في يوم من الأيام مسلما بيقين؟ قال بلى. طيب هو مسلم بيقين، هل أدلة التي عندك دعوتك تكفره يقين مثل هذه المسألة أو شبه؟ قال والله فيه شبه. قلت الشبه اليقين لا يزول بالشك، لا يزول بالشبهة. هذا الذي جعل الإمام مالك لأن يقول هذا المسلم 100% مسلم، ما دام عندي 99 ما وصلت إلى حد اليقين النهائي حتى تكتمل 100%. ولذلك شدد هو وشدد غيره من العلماء في هذا الباب، وهو باب عظيم. فهذا كذلك في هذا الحديث. أيضا من دروس هذا الحديث، فأقول أيضا إكمالا لهذه الفائدة، أننا نأخذ الناس بظواهرهم. يقول عمر رضي الله تعالى عنه كان الوحي ينزل من السماء يعني وقت النبي صلى الله عليه وسلم فيخبر حتى عما في القلوب كما أخبر عن قلوب المنافقين. أما وقد انقطع الوحي، لاحظ هذا عمر، ومن هو عمر الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر، وقد وافقه الوحي، لاحظ وافقه الوحي في عدة مواضع في قضايا عظيمة يأتي الوحي مؤيدا لعمر رضي الله تعالى كما في قصة أسارة بدر وفي غيره. ومع ذلك يقول كان الوحي ينزل فيخبر عما في قلوبنا، لأنه المخبر هو الله. أما الآن وقد انقطع الوحي فإنما نؤاخذ الناس بظواهرهم ونكل سرائرهم إلى الله. هذا باب عظيم جدا، لو فقهه كثير من طلاب العلم أو كثير من الشباب أو كثير من الناس لسلموا من هذا الباب، وسلموا من مصائب وقعوا فيها وندم بعضهم ولا تسعة من ذا. هذه حالة عظيمة في باب التكفير، وخاصة فيما يتعلق بالتكفير وما يترتب على التكفير من أحكام عظيمة جدا التي هي في موضوعنا هنا الآن، المقداد وكذلك أسامة، قضية التكفير. انظروا موقف النبي صلى الله عليه وسلم الحازم الشديد في هذه المسألة، هل لا شققت عن قلبه؟ فلسنا مسؤولين، حتى لو كان في الحقيقة هو كما توقعت، لكن لا تؤاخذ. ولذلك لاحظوا يقولون إن القاضي لا يقضي بعلمه، إن القاضي لا يقضي بعلمه. كيف؟ لو أن قاضيا مر من عندي مكان فرأى سارقا سرق، ففوجئ من الغد وهو في مكان القضاء، جاء رجل وشهد ومعه السارق وقال هذا سرق، ما يقول أنا أحكم معك، يقول أعطني دليل آخر، أعطني شاهد آخر. فالقاضي لا يحكم بعلمه حتى يكون في موقف الحيادة. فكذلك المسلم يجب ينتبه لقضية عمل القلب أنه غير مكلف بها. ولذلك جاءت حماية المنافقين مع أن القرآن نص على أنهم كفار، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ومع ذلك يؤاخذون بظواهرهم. أيضا من فوائد هذه الأحاديث العظيمة التربية، وخاصة في الزمن معنا. صفوان عندما جمع الناس، وفي هذا الحديث العظيم لما قال له اجمع، في حديث صفوان اجمع الناس، لأن زمن فتنة، كانت زمن فتنة وفيها قتال وفيها تساهل بالدماء كما هو واقع الآن في بلاد المسلمين، في تساهل في الدماء أيها الأخوة. فقال لهم هذا الحديث. فلذلك من مسؤولية العلماء وطلاب العلم والمربين أن يحدثوا الناس بالفتن بما يعصمهم من هذه الفتن، وأن يجمعوا الناس، وهذا أيضا من مشروعية جمع الناس لنصحهم أو تحذيرهم أو تعليمهم، فهو مشروع وليس بدعة كما في هذا الحديث الصحيح. هذه من الفوائد المهمة جدا. على أيضا التواضع بين الشيخ وطلابه. البرنس هو كما نعرف الآن باللباس المغربي الذي يكون ما على غطاء الرأس متصل به، نعم، فهذا كما سماه هنا، فنزع عنه، قال إن الشيخ يتساهل ويتسامح مع طلابه إذا كان مع طلبة الخاصين، أن يكون عنده من التواضع معهم ولا يتكبر عليهم ولا يشعرهم أن هناك الفرق الكبير. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته، إذا جاء الرجل وهو غريب لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من غيره لأنه مختلط معهم، إلا لما يراه منهم، منهم هم من توقير وتعظيم له صلى الله عليه وسلم. أما هو فهو غاية التواضع صلى الله عليه وسلم، وغاية التبسط مع صحابته، كما في الحديث الصحيح كانوا يخوضون بعد الفجر، حديث جندب، كانوا يتكلمون في أمور الجاهلية في المسجد فيضحكون ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح. أحيانا بعض الناس يشد ويشدد على الناس. يوم من الأيام مر عمر رضي الله عنه على حسان وهو ينشد في المسجد، فلاحظه عمر فعرف من لحظة عمر أنه عاتب عليه، يعني تنشد في المسجد، فماذا قال حسان؟ قال كنت أنشد وفيه من هو خير منك، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فلأن عمر رجع للحق سكت، ما عاقبه، والكلمة شديدة، مع أن عمر ما فعل شيء، فقط لحظة، لكن هو لاحظ من لحظة عمر ونظرة، كما الواحد من ينظر لابنه نظرة أو لطالبه أو لتلميذه نظرة فيها شدة، يعرف أنه يعاتبه بالنظرة. فلما نظر إلى حسان لحظه وهو ينشد، قال: كنت أنشد وفيهم أنه خير منه، أنا ما فعل خطأ، لا تبسط النبي صلى الله عليه وسلم. ولما يأتي بعائشة وترى وهم يلعبون في الحرار وغير ذلك، فعلى الشيخ حتى يدخل إلى قلوب طلاب أن يكون متبسطا مع الطلاب، أن يكون سهلا، أن لا يكون شديدا، أن يبتعد عن الشكليات والرسميات التي تحرجه، لكن لا يعني أن ينبذ أو أن يقع في خوارم المروءة كما قد يتصور البعض. لا، خوارم المروءة لا ينبغي أن يقع فيها، لكن أن يتبسط مع الناس وأن لا يكون بينه وبينهم حاجز. الآن يلحظ على بعض طلاب العلم ونأتي شكاوى أن بعض أئمة المساجد ما يمكن يجلسون مع الناس، فقط دوره يصلي ويخرج، ما يتيح لأحد فرصة أنه يجلس معه أو يسأل. بعض الناس أيضا يصعب أن يصل إليه الناس، والمسألة فيها اعتدال وتوسط، وليس هذا مجال الحديث عنها. وأخيرا من الفوائد العظيمة أسلوب تربوي، لما نزع البرنس أن ممكن الشيخ أو المدرس أو المربي يعمل شيء يلفت الناس، يعمل عمل حتى يلفت نظر الناس إليه، لأنه سيقول شيئا مهما، وهذا يمكن نسميه بعلم الإخراج اليوم. علم الإخراج الآن، يعني على كل أسف اسمحوا لي أن أقول، بعض القنوات الفضائية تقدم بعض طلاب العلم بطريقة غير مناسبة، بطريقة مملة، بطريقة ثقيلة. أنا ما أريد أو يتصور أحد مني أن يقول يطلب من الشيخ أنه يعمل بعض المحسنات أو المكياج أو غير ذلك، لا، لكن أيضا إخراج بعض المشايخ في بعض القنوات سيء للغاية. لا أقول إنه مقصود، لكن تساهل، بينما الإخراج له دور اليوم في استماع الناس ونظرتهم. فإذا كما أن الشيخ يمكن أن يعمل عملا يجلب النظر إليه، كذا هذا فن الإخراج، ونحاول أن نستفيد من هذا في دروسنا، محاضراتنا، طريقة الجلوس، طريقة الكلام، طريقة الإلقاء. بعض الناس يشدك كلامه لحسن أدائه، وآخرون مضمون الكلام الذي عندهم قوي وممتاز، لكن طريقتهم في الأداء ضعيفة فينصرف الناس عنهم. وأخيرا بعد ذلك أنتقل أيها الأحبة إلى ما بقي معنا من وقت، وأسأل الله التيسير، معنا قرابة 3 ساعة أو أقل، وكما قلت قد أحتاج إلى موضوع التكفير الذي الناس فيه بين إفراط وتفريط. واسمحوا لي على الاختصار الشديد لأن الوقت لا يسعفني ولا أريد أن أؤخر الموضوع، لكنه موضوع الساعة هنا، وقد ابتلينا به في هذه السنوات بلاء عظيم جدا. وأذكر لكم طرفين سبق أن ذكرتهما في هذا المقام وغيره. طرف من أبناء جلدتنا تعدوا المرجئة، وفي صحفنا لا يكفرون اليهود والنصارى كما كتبوا في الصحف، يقول لا نكفر من اليهود والنصارى إلا المحارب. أما الإرجاء وهو أقل درجة من هذا وهو قديم، فقد فشل الآن حتى عند بعض طلاب العلم، لأن أولئك ليسوا من طلاب العلم الذين قالوا لا نكفر اليهود والنصارى، لا، هؤلاء من الليبراليين والحداثيين وأمثالهم مع كل أسف، لكنه الرويبضة يتكلم في شأن العامة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم مع كل أسف يكتبون في الصحف وتقرأ صحفهم وتقرأ مقالاتهم. لكن هناك بعض طلاب العلم يقعون في منهج الإرجاء، يعتبرون الإيمان هو التصديق فقط، يعني لو لم يصلي الإنسان وغيره مجرد أن يقول أنا مسلم، ويأخذون بظواهر هذه الأحاديث دون النظر إلى شروطها وضوابطها. هذا إرجاء الحقيقة، والإرجاء على نوعين: إرجاء الفقهاء وهو أسهل، والإرجاء العام وهو الذي لا يكفرون بذنب أبدا مهما عظم ما كبر، مع أن في مكفرات عظيمة كثيرة، ليس هذا مكان بيانه. الطرف الآخر مقابل لهم، هذه نقطة مهمة وقد ابتلينا به خاصة في العصور الأخيرة، التكفير بأيسر الأشياء. وهذا التفجيرات التي ترون أيها الأخوة هي أثر من آثار الفكر. الأفعال الإرادية، خذوها قاعدة، الأفعال الإرادية سبقها تخطيط في المخ، ولو ضبطنا هذه القاعدة لاستطعنا أن نتعامل مع أبنائنا ومع أنفسنا ومع غيرنا. في فرق أن يقع ابنك بخطأ غير مقصود أو أن يقع بخطأ عن تخطيط وإرادة. أي عمل مرتب حتى لو لم يكن خطأ حتى لو لم كان صوابا فإنه قد سبقه تخطيط في المخ. يقول أحد الغربيين كلمة جميلة جدا: ما من جريمة إرادية تقع على وجه الأرض إلا سبقتها جريمة في المخ. هذا صحيح. ما من جريمة إرادية، يعني واحد مثلا يدور حول البيت له يوم يومين يريد يسرق ويعرف متى يخرج الناس ويتتبعهم، هذا سبقتها جريمة في مخه قبل أن يسرق. فرق بين إنسان يمشي ما نوى يسرق أبدا لكن فجأة وجد السيارة مفتوحة وجد فيها جوال لقط الجوال، هذا ما خطط لكن انتهز فرصة، أو وجد السيارة تشتغل عند البقالة يمكن لظرف نزعته شهوته فركبها وسار فيها، هذا طارئة. الشاهد هنا أن هذا المعنى عميق جدا. فأكثر أسئلة أكثر أسباب التفجيرات التي نرى هي سبق منح التكفير. ولذلك يا أخوان التكفير هو حكم شرعي، ونحن بين إفراط وتفريط. وأختم بالإفراط أو بالتفريط بالإفراط. شاب كما قلت لكم في لقاء ماضي جاءني في الحرم وقال عندنا شباب يكفرون، هذا في حياة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، ودي تكتب لهم بعض الكلمات. قلت تفضل، بدأت أملي عليه وهو يكتب، أملي ويكتب. فقلت له وقال الشيخ عبد العزيز بن باز، فوضع القلم وضحك. ليش اكتب؟ قال هم يكفرون الناس. قلت له لا، هؤلاء ما يناقشون هؤلاء حقيقة، يحتاجون لموضوع آخر. يكفرون الشيخ عبد العزيز؟ قال نعم يكفرون الشيخ عبد العزيز. هؤلاء موجودون فعلا يكفرون العلماء، بل هناك الآن إلى الآن من يكفر الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد رحمه الله في قبور، هذا بلاء الحقيقة. إذا نحن وقعنا بين طرفين، غلاة وإن كانوا قلة لكن موجودون، وناس مع كل أسف تساهل قل أن يخرج لفظ الكفر على لسان. هذا الإرجاء الذي للأسف وهو أوسع وأشمل من نوع الغلاة. إذا التكفير حكم شرعي أيها الأحبة. التكفير على نوعين: تكفير أصلي وتكفير طارئ. التكفير الأصلي هم من أصل كفار كاليهود والنصارى والمشركون والوثنيون، هؤلاء كفار أصليون. لأن ترى كلمة يا أخوان هذا التقسيم مقصود يترتب عليه حكم شرعي. هؤلاء كفار أصليون، اليهود النصارى المشركون وغيرهم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. وتكفير طارئ يسميه بعض العلماء غير أصلي، وهو على نوعين: مخرج عن الملة وغير مخرج عن الملة. إن كان مخرجا عن الملة فهو الردة. ما معنى طارئ؟ أي أن يكون الإنسان مسلما ثم يرتد، كعبد الله بن خطل. عبد الله بن خطل أو بن خطل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن الزكاة، فهو مسلم وكان صحابي ثم ارتد. وهو الذي تعلق بأستار الكعبة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأمر بقتل النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينفعه تعلقه. لأن في فرق بين وللاحظ الفرق بينه وبين كفار مكة الأصليين. كفار مكة الأصليين لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، بل أمر بعدم قتلهم إلا من قاتل. بينما عبد الله بن خطل ومن ارتد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وهو متعلق بأستار الكعبة أقرب لحظة له. إذن في فرق بين قتل المرتد والكافر الأصلي. المرتد يقتل، وللعلماء كلام وتفصيل فيه ليس هذا مكانه. إذن هذا نوع الكفر، نوعان: أصلي وطارئ. أيضا أما الكفر الأصغر فهو كثير جدا، كالرياء، أو بعض العلماء يذكرون ما ورد في لفظ هو بهم كفر، ما ورد هو بهم كفر، أو ما إذا أبقى العبد من والي فقد كفر. هذا ليس بكفر مخرج من الملة، إنما من الكبائر أو كفر أصغر. فهذا من المسائل وهو كثير جدا، ترد أحاديث بلفظ كفر، هذا ليس كفر مخرج من الملة. وهذا من الأخطاء التي يقع فيها البعض، يحسبون هذا تكفير مخرج من الملة وليس بمخرج من الملة. كما في حديث إذا أبقى العبد من والي فقد كفر، أي كفر النعمة، أو كفر دون كفر أو غير ذلك، لكن ليس كفر مخرج من الله. يعني كون العبد يهرب يعني من سيده المملوك، يهرب من سيده، لا يعتبر كفرا، لكنه كفر بالنعمة، نعم، ويعتبر فسقا ويعتبر غير مخرج. وهكذا النوع الكفر أيها الأخوة أسبابه، بيّن الشيخ حافظ الحكمي أسباب الكفر من حيث الأنواع إلى أربعة أنواع: كفر الجهل والتكذيب، كفر الجهل والتكذيب. يعني يأتي إنسان ويدعو ويكفره الآخر، أو عفواً يرده، هذا لا يعد كفراً لأنه جاهل، هذا يسمى كفر الجهل والتكذيب. اثنين، كفر الجحود، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الثالث، كفر العناد والاستكبار، واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. هذا النوع الثالث، إذن كفر الجهل والتكذيب، كفر الجحود، كفر العناد والاستكبار كما كان فرعون، كفر النفاق وهو النفاق الخالص، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. هذه أربعة أنواع من أنواع التي يرجع إليها الكفر، والمقصود بالكفر هو الكفر المخرج من الملة كما في هذه الحالات. وقواعد هذه المسائل أيها الأحبة من أهم القواعد التي يجب أن يتعلمها طلاب العلم. وهناك بحث لأخينا الشيخ ناصر بن عبد الكريم العقل بعنوان الغلو والتكفير، الأسباب والأصول والعلاج، لم يخرج بعد، لكنه كتاب أعتبره عظيم في بابه، وخاصة مناقشة ما يتعلق بالتكفير الحادث الآن. وأحسب أن الشيخ قد ألقاه محاضرة، وهي موجودة حسب علمي، محاضرة موجودة في محل التسجيلات، ولكن الكتاب لا شك درسه الشيخ وعمل فيه عملا عظيما. أسأل الله أن ييسر خروج هذا الكتاب، لأنه يناقش مسألة التكفير من شخص متخصص في العقيدة أمثال الشيخ ناصر العقل، وفقه الله وسدده وإياكم. ولذلك فقد استفدت منه استفادة كبيرة، بل هذه التقسيمات أخذتها منه، استعرت منه النسخة وأردت أن أستفيد منها لأنها ثمينة، وقل أن أجد من ناقش من المعاصرين هذا الموضوع مثل ما ناقش الشيخ ناصر حسب علمي، وقد يكون غيره لم أعلم به ولم أطلع عليه والله أعلم. من قواعد التكفير وضوابطه، هناك قواعد أيها الأخوة، لأننا بين إفراط وتفريط كما قلت. من القواعد أن التكفير من الأحكام الخطيرة والحساسة، ولا تكون إلا بتثبت وبينات، وقد جاء فيه الوعيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. إذا قال لأخيه يا كافر فقد باء به، أي بالكفر، أحدهما، يعني إن لم يكن الذي قيلت له أهلا لها رجعت على من قالها. إذن أنت في عافية أخي وفي سلامة، ومن عوفي في لحمة الله فليحمد الله. والعافية يا أخوان والسلامة لا يعدلها شيء، وهذا المنطق مهم جدا، وليس تخلي أو تمييع لهذا الحكم، لا، كلا وحاشا. التكفير حكم شرعي، من استحق الكفر يكفر، لكن هذا التوسع الذي حدث والأحكام التي ترتبت عليه، ماذا يحدث بعد ذلك؟ اثنين أيضا من هذه القواعد، ولذلك أقول يجب أن يحرص المسلم على دفع الكفر ودرعه عن المسلم قدر الإمكان. يقول فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله، وإذا فقه الحقيقة فقه عظيم، فقه من شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين، والله فرحت بهذا النص فرحا كبيرا. يقول الشيخ عبد الله: إذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات، إذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات فأولى ثم أولى التكفير، لأن الحد حتى لو أقيم يبقى الإنسان مسلم، حتى لو أقيم عليه الحد، ومع ذلك تدرأ بالشبهات. يأتي رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: زنيت يا رسول الله. يقول: لعلك قبلت، لعلك غمل، لعلك لعلك. انظروا كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويتركه حتى يشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى، ثم قال: ومع ذلك لما أدركته وهو واعظ رضي الله عنه حر الحجارة وهرب، ورد في بعض الأحاديث هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، مع أنه في قصة الغامدية ولما ردها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أتريد أن تردني كما ردت معي، إن بطني فيه من الحمل، ما يعني ما عندي أكثر من هذا بينه، فيتركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضع عند أحد الصحابة، ثم يأخذ الولد ويعطيه أحد الأشخاص تحفظ، ثم يأتي بها. ولما سبها أحد الصحابة قال لا، إنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، وفي بعض الحديث لو وزعت على 70 من أهل المدينة وسعتهم، ومع ذلك تدرع الحدود بالشبهات، أو لا أن تدرع التكفير، لأن التكفير إخراج من الملة، التكفير يترتب عليه أحكام عظيمة لا ندري ماذا يحدث بعد ذلك. إذن ولذلك يقول الإمام مالك هذه الكلمة الرائعة التي قرأت عليكم قبل قليل أعيدها نصا، يقول الإمام مالك لو احتمل المرء التكفير من 99 وجها، لو احتمل المرء التكفير من 99 وجها واحتمل الإيمان من وجه لحملته على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم. هذا الإمام مالك إمام أهل المدينة، ومن هو مالك بفقهه وعلمه، لو احتمل التكفير يقول 99 وجها، والتكفير وجه واحد، يعني عفوا لو احتمل التكفير 99 وجها والإيمان وجه واحد لحملته على الإيمان. أولا كما قال الإمام مالك درء وإحسان الظن بالمسلم، مثلا حتى تنجو أنت. الرياضيون يقولون قاعدة جميلة جدا، يقولون إذا كان الاحتمال 1% فيمكن أن يكون 100%. لاحظوا الاحتمال، الرياضيون قاعدة رياضية جميلة ويبنى عليها حكم شرعي، إذا قال احتمال 1% فيمكن أن يكون 100%. قد تكون كيف لو جاء واحد الآن وقال من سيصلي بنا العشاء اليوم، قال أحد الإخوان سيصلي فينا الشيخ الذي صلى من المغرب الشيخ صالح، احتمال 99 ما يأتي، لكن باحتمال 1 يأتي. فإذا جاء هل نقدر نقول الأخ لماذا تقول 99؟ قال أنا قلت تكون في احتمال 1 أن يأتي، فما أخطأ. لكن لو قال لم يأتي أبدا، لم يأتي سيصلي غيره، أو صلوا الشيخ لم يأتي، لاحظوا هنا ما في مجال للاحتمال. إذن الاحتمال الأول وهو 1% أصبح 100%، جاء الشيخ ولا نستطيع نحمل أخ مسؤولية، قال أنا قلت لكم ترى في احتمال 1%. إذن هنا الإمام مالك يقول لو 99% وجه كلها على تكفيره، وجه واحد فقط لحملت على ماذا؟ على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم. وقول أيضا، هذا ما قال الإمام مالك، أيضا إبراء لذمتك، لماذا نحن حريصين على التكفير؟ لماذا بعض الشباب أخوة الكرام جاءني شاب سجن عمره يا أخوان 16 سنة، فمر علي في المكتب قلت له أين كنت؟ قال تعرف أين كنت؟ قلت لماذا؟ قال كنت أكفر. قلت تكفر؟ قال كنت أكفر من؟ قال أكفر كذا وكفر. قلت تكفر أفراد؟ قال نعم. قلت يمكن تعدلي الأفراد اللي تكفرهم؟ قال فلان وفلان وفلان وفلان عبد 6. أنا من باب المجادلة معه قلت عجيبا تعدل 6، في واحد أشد من هؤلاء وما كفرته، قال 7. هكذا والله. فمسكته الحقيقة وناقشته حتى بكى والله، خرج من عندي يبكي. قلت لا فقط على طول، يعني ما نظر الآن وقال لا أكيد أنك غلطان أو أنا ما أعرفه. قلت أنت الآن كفرت 6 وأنا أعرف واحد أشد من هؤلاء 6. قال منه؟ قلت فلان. لا صبر، هنا مشكلة، نحن نقول عندنا مشكلة موجودة الآن، لا نتصور الأمر خلو. ولذلك يجب أن نكون على يقظة من هذا الأمر بأبنائنا وطلابنا وإخواننا، ونسع الصدور معهم في مناقشة، لأن لا نشك في صدقهم وإخلاصهم للجملة. فأقف للأذان، وبعد الأذان إن شاء الله واصل بس القواعد حتى نرجع لأسئلتكم. إذن أقول القاعدة الثانية أن الذي يتولى التكفير ليس عموم الناس، إنما هم العلماء بل المتخصصون منهم، وبالذات ومن أبرزهم هم القضاة، لأن لما يترتب عليه الحكم أو كبار العلماء كهيئة كبار العلماء أو من عرف بالعلم والفضل، لا أحصرها بهيئة أو بجهة، إنما يكون من كبار العلماء وليس من عموم الناس حتى لو كان طالبا. أيضا في من القواعد المهمة يا أخوان، وهذه من سبب اللبس وأشرت إليها لكن أؤكدها لأني في باب السرد، أن أكثر أو أن سائر بعبارة أدق أن سائر ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال المسلمين وأقوام بأنه كفر ليس مخرجين من الله. ستجدون أحاديث إذا أبقى العبد من موالي فقد كفر، ثنتان في أمتي هما بهم كفر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أحاديث كثيرة ستجدون له كفر. فالعلماء يفرقون يقولون إذا جاء الكفر بالألف واللام للاستغراق أو التعريف فهو مخرج من الملة. نعم، فبين الرجل والكفر ترك الصلاة، فيأتي بالألف واللام بين الرجل والكفر ترك الصلاة وهكذا. أما إذا جاء كلمة كفر فلا تعني أنه مخرج عن الملة إلا إذا جاءت أدلة أخرى تؤكد ذلك. أيضا من أمثال ذلك من غشنا فليس منا، من تشبه بقوم فهو منهم، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كلها لا تعني الكفر، إنما تعني نقص الإيمان، وقد يكون كفر غير مخرج من الملة. أيضا من القواعد أنه لا يجوز تكفير المعين إذا قال كفرا أو فعل كفرا إلا بعد إزالة الشبهة وقيام الحجة عليه من قبل من يملك ذلك من أهل العلم. وهذه مسألة أيضا دقيقة، أعرف شخصا نسأل الله أن يرد الحق، يأتي للشخص ويناقشه ربع ساعة ثلث ساعة، إذا ما اقتنع من مناقشته كفره. فأذكر يوم من الأيام طلب مني بعض الإخوان أن أناقشه، قلت أعتذر. قالوا لي ماذا؟ قلت أنا بس ربع ساعة فقط سيبوء بتكفيري، لأنه كفر من هو أعلم مني، ناقش من هو أعلم مني وأقوى مني حجة. أبدا بعد ربع ساعة ما يتعدى نقاش ثلث ساعة ما اقتنعت بقى أنت كافر يا أخوان. لا، الحقيقة ليس كل لابد أن يناقش الشخص من أهل العلم هو الذي يطلق الحكم التكفيري، ليس كل إنسان. ولذلك بعض الشباب يدخلون على بعض طلاب العلم وعندهم شبه في ربع ساعة بدون مبالغة في الساعة يتراجعون، وهذا طبعا دليل على بحث الحق، لا ما عندهم شيء. تقول لماذا أنت تكفر فلان أو الدولة الفلانية؟ يأتي لك بشبه، تقول يا أخي هذه شبه أنا وافقت على أنها شبه لكن ما تكفر، وبعد قليل يقول الله إذا أنا تراجع الحمد لله تراجعت عما أنا عليه، معنى أن لم يكن على شيء عميق في موضوع التكفير. أيضا من المنهج أيضا، وهذه قضية مهمة جدا أيها الأحبة، لاحظوا هناك موانع الأهلية، وهذه أبرز ما لاحظت من مناقشتي لكثير من الشباب ويتراجعون، ما يعرفون من هي موانع الأهلية، أي أن الإنسان يقع بمكفر لكن لا يكفر. ليش؟ موانع الأهلية، الجهل يمنع، الإكراه يمنع، التأول يمنع، الخطأ يمنع. خذوا مثال الرجل الذي قال لما وجد ناقته من الفرح أنت عبدي وأنا ربك، يقول لله جل وعلا أنت عبدي وأنا ربك، قال أخطأ من شدة الفرح، هذا ما يكفر، ما كفر لأنه ما قصد، يريد يقول أنت ربي وأنا عبدك. أيضا معاذ رضي الله تعالى عنه سجد للنبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي ناجح والترمذي وأحمد وصححه شعيب القرناوط، سجد للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ومع ذلك معنى السجود لغير الله شرك، لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم بل قال له لا تفعل، فإني لو كنت آمرا أحدا ليسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذه رسالة من الأخوات لعظم حق الرجل وحق الزوج، بس فقال له لا تفعل لكن ما كفره مع أنه سجد. أيضا نجد أن بلال لما أو عفوا عمار بن ياسر لما قال كلمة الكفر ما كفره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، آية في سورة النحل تقرأ إلى يوم القيامة، بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد. هذا المكره الملجأ، لكن الإكراه ليس على إطلاقه. حاطب رضي الله عنه لما خابر، وهذا قضية جاسوسية وولاء، ما كثر هنا صلى الله عليه وسلم، بل لما قال عمر أقتله منع من قتله. إذن هناك أيها الأحبة ألا نستعجل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما استهزأ المشركون بالله ورسوله في تبوك ما كفرهم حتى نزل قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كفر. انظروا التحري، هذا معنى عظيم. فقد يقع الإنسان ويقع بمكبر كما هذه الأمثلة التي ذكرت لكم ومعك ما يكفر، لأن من عوارض الأهلية. إيش معنى عوارض الأهلية؟ أي تمنع من إنزال الحكم عليه. مثلا عند قول بعض العلماء، طبعا قول قوي جدا، أن المرأة إذا كانت حائضا أو في طهر جامعها زوجها فيه وقال لها أنت طالق ما تطلق، هذا قالوا أن المحل غير مناسب لقبول الحكم. هذا قول قوي، أنا لا أدخل في تفاصيل الموضوع لأن في خلاف، لكن على القول الآخر وهو قول قوي وجمهور من العلماء يأخذون به. بينما لو كانت له زوجتان وقال لكل واحدة أنت طالق، أو قال أنتما طالقتان، لاحظ أنتما طالقتان، واحدة تطلق واحدة ما تطلق، لماذا؟ هذه قد تكون حائض، أقول على قول هذه حائض أو جامعها في هذا الطهر والأخرى لا، ليست بحائض ولم يجمعها، هذه تطلق وهذه لا تطلق. إذن أحيانا هناك موانع تنزيل الحكم، كما تدرأ الحدود بالشبهات أيضا من باب أولى أن تدرأ في التكفير. من الأشياء اللي مهمة أيها الأحبة أن السلف رضوان الله تعالى عليهم عندما نستعرض أقوالهم نجد عجبا، نجد أن السلف شديدين، أن نجد أنهم من أشد الناس في بيان المكفرات، لكن من أقل الناس يكفرون الأعياد. يقولون مثلا القول من قال القرآن مخلوق كافر، بينما المعتزلة يقولون القرآن مخلوق ولم يكفرهم الإمام أحمد. يقولون من أنكر صفة من صفات الله فهو كافر، المعتزلة ينكرون الأسماء والصفات لا يكفرونها. فتكفير الأعيان غير بيان الحكم في المسألة. بعض الناس يخلط بين المسألتين فيتصور أن تكفير الأعيان كالحكم الشرعي، وهذا فرق كبير جدا، لأن تكفير المعين له روابط وله أصول، وأنت في سلامة وعافية حتى لا يكون أي مجال إلا لتكفيره، حتى لا نجلس أين نضيع هذا الحكم العظيم. نعم الكفر إذا من كفر يقال عن كافر، لا شك في ذلك. إذن وأخيرا لأن الوقت قد ضاق، أهم شروط التكفير ما يلي: أن يكون بالغا عاقلا، يعني من وقع في التكفير، من وقع في التكفير المكفر لا بد تتوافر في هذه الشروط: أن يكون بالغا عاقلا عالما، ما هو عالما يعني أن يكون من العلماء، لا، أي عالم بحكم التكفير، أي قالها عن علم لا عن جهل. نعم عالما متعمدا، ليس مكره، غير متعول ولا مكره، يعني عفوا لما نقول متعمدا غير مخطئ، يعني ليس بمخطئ، الذي قال أنت عبد وأنا ربك غير متعمد إنما أخطأ. نعم وأيضا غير متأول كما تأول المعتزلة وتأول غيرهم في قول خلق القرآن وأهل البدع، فلكن لا يكفرون وإن وقعوا بمكفر. وأخيرا وأن لا يكون مكرها. ولذلك أبرز عوارض الأهلية نقول المانع من إنزال الحكم الجهل والإكراه والتأول والخطأ، فإذا وقع واحد منها واحد ما يكفر، فكيف إذا اجتمع أكثر من سبب؟ أخوتي الكرام، الحديث الحقيقة ذو شجون، وآخر وقفة وقفة عند النواقض العشرة. كثير من شبابنا بحبهم للشيخ محمد عبد الوهاب ونحن نحبه كذلك وإمة السلف يأخذون النواقض العشرة التي ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب ويخطئون في تطبيقها. النواقض العشرة هي أحكام، لكن تطبيقها على مكانها ينظر في عوارض الأهلية. فمثلا تعالوا سلك النموذج، يقولون من لم يكفر الكافر فهو كافر، هكذا من النواقض العشرة ذكر الإمام محمد عبد الوهاب. لكن من هو الكافر؟ الكافر المجمع على كفره، يعني لو جاء واحد وقال اليهودي غير كافر، النصراني غير كافر، بوش غير كافر، نقول هنا ويبين له، طبعا بعد أن يبين له ويناقش حتى لا يكون جاهل، هنا يكفر. لكن واحد يقول لا أنت يكفر لفرد أو دولة، ثم يقول لفلان كما قلت لكم عن الشخص اللي قبل قليل يناقشه يقول تكفر الدولة، قال لا أنا ما أكفرها، قال أنت إذا لم تكفر الكافر فأنت كافر. هذا فهم خاطئ لهذا القاعدة. بل انظروا للشيخ محمد عبد الحق هذا الإمام العظيم الذي كتب هذه النواقض العشرة ماذا يقول. يقول وإن كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي هو على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف يكفر من لا يشرك بالله؟ محمد عبد الوهاب الذي ذكر النواقض العشرة يقول يعبدون الصنم أو البدوي لا نكفرهم إلا إذا قامت عليهم الحجة. إذن هو يتحرى، ولذلك تنتفي عن الإمام محمد عبد الوهاب وعن أئمة الدعوة دعوة التكفير. الآن هناك الآن حملة لا أقل من العلمانيين والمنافقين حتى من بعض من يحسبون على أهل الخير يقولون إن أئمة الدعوة توسعوا في التكفير، هذا غير صحيح. أئمة الدعوة من أشد الناس حرصا ألا يقعوا في التكفير إلا إذا توافرت شروطه وضوابطه. هذه تهمة قالها أعداء الدعوة من الخرافيين من الرافضة من غيرهم، مع كل أسف يسوقها بعض طلاب العلم بحسن نية، ما نقول بسوء نية ما دمنا قلنا من طلاب العلم، بينما أئمة الدعوة من أشد الناس حرصا على أن لا يقعوا في التكفير، وأقصد التكفير المعين، لكن هم يبينون أحكام التكفير العامة. لذلك فإنني أقول أيها الأخوة هذا الموضوع يحتاج إلى دروس ومحاضرات ولقاءات ما تكفيه دقائق، والوقت ضيق الآن، وإنما هي إشارات حتى ننجو ولنحذر من التعجل أو التساهل في هذا الموضوع المهم. والله أعلم، واعذروني إن أخذت من وقتكم لأهمية الموضوع، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسئلة كثيرة جدا والوقت قصير. هذا السائل يقول أريد أن أحج حجا مبرورا، كيف ذلك؟ اشرح لنا ووضح. هذا إن شاء الله كما فهمت من السؤال لعلهم يعقدون دورات متمكنة، وفي مساجد كثيرة الآن سيعقد فيها دورات، حتى ما نستطيع نشرح شرح كامل، ولعله يتيسر إن شاء الله لقاء في الأسبوع ما أقول هذا القريب الثاني فيما يتعلق بموضوع الحج، إن تيسر اللقاء بإذن الله لعلي أتحدث بشيء من هذا، وإن كنت لن أدخل ربما بالتفاصيل، لكن أقول لك الآن دورات سيعلن عنها، أنصح الأخ وغيره بحضورها حتى يحج الإنسان حجا كامل، لأن في إشكالات يا أخوان في الحج، في بعض الإخوان يتساهلون، في يقعون بأخطاء كبيرة ثم بعد الحج يسألون، بل إن بعضهم يا أخوان يسأل بعد 10 سنوات أو 5 سنوات من وقوع بالخطأ. الآن انتشر العلم الحمد لله وتوفر، والدورات والعلماء باذلون أنفسهم، اسألوا يا أخوان قبل أن تفعلوا، ودعوا الخطأ للخطأ. ما يرتكب الإنسان أخطاء ثم يذهب يسأل، فالسؤال لك في مكانه، وأحسن في هذا السؤال. فأقول أمامنا قرابة 2 أسبوع على الحج، نسأل الله أن يبلغنا الحج وأن يوفقنا وإياكم لحج بيت الله الحرام، فأقول وأن نجعلنا من المقبولين. أقول له نعم، لنحرص أن نحضر هذه الدورات وخاصة الذين عزموا على الحج حتى يكون حجه صحيحا. وما في أصعب من الحج، لأنه أحيانا نضطر بعض طلاب العلم إذا حج أول مرة أن يبحث عن عامي يعلمه كيف يحج. هذا صحيح، لأن الحج تطبيقات غير التنظير، فلذلك أن يحرص خاصة بحج المرة الأولى أن يبحث عن من يعلم الحج، بل لا يكتفي بهذا، أن يكون مع رفقة تعرف الحج. العلم وحده لا يكفي، هذا جانب الله عنه. هذا السائل يقول قاتل المسلم المتعمد يقتل، المتعمد يقتل حتى وإن كان مسلما كما في الآية، كيف الربط بينها وبين حديث أسامة بارك الله فيك؟ بينت أنا أسامة أنه لماذا لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأنه متأول. نعم، فنعم حمله العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أنه متأول للشبهة، هذه عوارض الأهلية. في فرق بين إنسان يعرف أن القتل محرم نعم ويقتل، هذا يقتل قصاص طبعا، يقتل قصاصا لا كفرا، فهذا ما عنده حجة ولا عنده شبهة. والدليل على ذلك أن لو فيه إنسان قتله خطأ، يعني إنسان يريد يصيد طير وأصاد إنسان، هذا ما يقتل. الآن أنا تلاحظ حوادث السيارات، هذا قتل، وقد يكون الإنسان في داخله قاصدا قصد أن يقتل، لكن ما قامت أدلة على ذلك أنه لا يقتل، وأمره إلى الله جل وعلا، فهذا يسمى خطأ. أما إذا قامت الأدلة على أن تعمد أن يقتله بالسيارة أو نحو ذلك فلا شك فهو قد تعمد. فعوارض الأهلية منعت إنزال الحكم على أسامة قال العلماء لأنه كان متأولا. هذا يقول ما معنى التأول وما معنى الشبهة؟ هو التأويل أن يكون الإنسان يقول أنا ما أنكرت الحكم كاملا، ولكن عندي شبهة في فهم الدليل أو في دلالته أو غير ذلك، فتقوم شبهة. مثلا إنسان وطئ امرأة يحسبها زوجته، وقامت الأدلة والقرائن على أن يحسبها زوجته ولم تكن زوجته، هذه شبهة. يقول لو جاء إنسان وجد امرأة في فراشه ثم فجأة بعد أن انتهى منها اكتشف أنها ليست زوجته، وهذه المرأة أخطأت في وجودها في هذا المكان مثلا، هذه شبهة أو غير ذلك من الشبه. فالشبهة والتأول الذين يقول نحن ما ننكر صفات الله لكن نؤول صفات الله، فيؤولون صفة العلو، مثل يقول بدل يقولون استوى على العرش والاستواء الحقيقي يقولون استولى استولى، وهكذا ينكرون يد الله جل وعلا يفسرونها بالقوة وليس باليد، وهكذا. هذا تأول، يقول ما ننكر الصفة لكننا نؤولها بغير معناها، من باب تنزيه الله في رأيهم هم طبعا أنه تنزيه لله جل وعلا أن يحده مكان كما يقولون، هذا ليس مقام التفاصيل ورد شبهتهم، هذا تأول الحقيقة، هذا تأول. وأما تفصيل ذلك فهذا في دروس العلمية وليس في أسئلة مختصرة كهذا الوقت. نعم. هذا يقول نجلس مع بعض الشباب في بعض التجمعات ويتفاخر بعضهم بأنه لا يصلي، فهل هذا يكفر؟ الصحيح طبعا المسألة فيها خلاف، أما من ترك الصلاة جهودا فهذا يجمع العلماء على أنه مرتد، أما من تركها تهاونا وكسلا فهذا في خلاف. الجمهور يرون عدم كفره، والقول الصحيح والقول الراجح وهو الذي عليه شيخ الإسلام وعليه عدد من أئمة الدعوة وعليه الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وغيره رحمه الله الجميع، أن من ترك الصلاة بالكلية فقد كفر حتى لو كان تهاونا وكسلا. بل إن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز لاحظ يقول من تعمد ترك فرض واحد بدون عذر حتى خرج وقته فقد كفر، فرض واحد. آخرون يقول لا تركها بالكلية، لأن المنافقين كانوا يتركون بعض الصلوات كما تعلمون، فلم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا، يتركون بعض الصلوات. فهنا الصحيح والقول الأرجح والله أعلم فيما يظهر لي أن من ترك الصلاة بالكلية يعني مرت عليه فترة معتبرة لا يصلي لا جمعة ولا أوقات، هذا لا أشك في كفره حتى لو كان تهونا وكسلا. والقول الآخر طبعا قول الجمهور، وهذه من المسائل التي يقول العلماء يجوز فيها لا إنكار في مسائل خلاف، يعني في مسائل اجتهاد عفوا، مسألة اجتهادية لأن يترتب عليها أحكام، ولكن كل يدلي بدلوه. ومع ذلك الذي يظهر لما كنا نعد شيئا من الأعمال ترك كفر إلا الصلاة، أي ترك الصلاة والله أعلم، وليس هذا بيان تفاصيل هذه المسألة. هذا يقول تأتيني وساوس شيطانية في العقيدة وهي كفرية، هل أنا مؤاخذ بها وما الطريق للتخلص منها؟ جاءوا لي واشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إننا نجد في نفوسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، لأن يقصدون مثلا من خلق الله، يصل إلى السؤال من خلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتموه؟ قالوا نعم وجدناه. قال ذلك محض الإيمان، هذا في صحيح مسلم وغيره. طيب شو المقصود؟ ليس أوجدتم الوسواس، لا، أي وجدتم أنكم استعظمتم هذا الأمر؟ ما دمتم وجدتم أنكم استعظمتم هذا الأمر ولم تتكلموا به ولم تسترسلوا معه فهذا محض الإيمان، أي لا يخلو الإنسان أن يأتيه الشيطان ويذكر له هذه الوسائل، لكن ما دام لم يسترسل معها فلا عليه ولا عليه بإذن الله. أما لو استرسل معها حتى تحولت إلى عقيدة وقناعة فهذا كفر ولا شك. نعم. هذا سؤال الحقيقة جوابه يحتاج إلى تفصيل طويل، واستأذنكم شيخ كما أنكم أحلتم إلى الشيخ ناصر العقل فقد أجاب إليه أيضا مفصل هذا السؤال. يقول هل سبب ظهور المكفرين المفرطين فيه هو الطرف الآخر الذين يقفون ضد الشريعة من المنافقين الذين يكتبون في الصحف نهار ومساء وفي كل وقت؟ نعم لا شك أنه من أعظم الأسباب، وقد ذكرت هذا علانية في قناة المجد عام 1423، ف فلما تحدثت عن قلت تفسيرات الرياض أين تكمن الحقيقة في قناة المجد ذكرت الأسباب التي دفعتهم. ليش؟ لأن أغلب هؤلاء الشباب ولا أزكيهم على الله نعرفهم بالخير والصلاح والغيرة والحرص على دينهم لكن أخطأوا الطريق حقيقة ولا نجامل أحد. فذكرت من أسباب وجود هؤلاء العلمانيين وجود أيضا مكفرات. يا أخوان أقول لك توجد مكفرات لكن في فرق أن نقول وجود كفر أو أن يكفر أصحابها. هي القضية هنا أيها الأخوة قد توجد مكفرات. الصحف الآن تجد فيها مكفرات صريحة انشر. لما يأتي واحد وينشر ويقول اليهود يقول عن نحن على الحق والمسلمون يقول نحن على الحق والنصارى كذلك ما ندري من هو على الحق. يأتي آخر يقول اليهود النصارى غير كفار إلا المحارب. يأتي واحد ويقول في قوله تعالى نعم وليس الذكر كالأنثى نعم يقول هذا الحقيقة سب للمرأة سبحان الله وهكذا. فيوجد مكفرات في الصحف في الإعلام في الواقع. هؤلاء لعدم وجود ضوابط عندهم من قوة غيرتهم الشباب وعدم رجوعهم للعلماء وقعوا. ولذلك في ملحظ عقلي بسيط جدا أنا ناقشت في هؤلاء الشباب ولا زلت أناقشهم إلى اليوم علماؤنا والحمد لله مرجع للأمة حقيقة وهذا يعترف في القريب والبعيد. لا أعرف عالما معتبرا من علمائنا يؤيد هؤلاء الشباب. هل معقول يعني كل هؤلاء العلماء سواء كان في وظيفة أو ليس في وظيفة ممن معروف بالصلاح والخير وكلهم كذلك كلهم لا تجد فيهم عالم واحد يؤيد هؤلاء الشباب ثم يقول نحن الحق؟ يعني كل هؤلاء العلماء قد ضلوا؟ قد يفهم الإنسان أن يخطئ عالم أو عالمان أو ثلاثة لكن أن يخطئ كل علماء الأمة الأمر خطير أيها الأخوة. ولذلك قلت للشباب وأقوله إلى اليوم قلت ائتوني بثلاثة من العلماء المعتبرين ليس العلماء عندهم هم في علماء معتبرون عند الجميع. لو عملت استفتاء ما حد يستطيع يقدح فيهم أبدا. الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ عبد الرحمن البراك، الشيخ عبد الله بن جبرين، الشيخ عبد الله بن غليمان، الشيخ الراجحي علماء معتبرون عند الجميع. قلت ائتوني بثلاثة فقط يؤيدكم وأنا معكم وأنا مستعد أأتي لكم بثلاثين أو أكثر من العلماء المعتبرين لا يؤيدونكم. الله أعطانا عقول يا أخوان نعرف فيها ونميز فيها. فهؤلاء الشباب عندهم بعض طلاب العلم لا أنكر قد يكون عنده حفظ وقد يكون عنده شيء من العلم أيضا لكن أخطأ. فالأمر جدي أيها الأحبة. وهذا نعم فوجود مكفرات وعدم رجوع الشباب للعلماء المعتبرين ووجود أيضا قلة بالتجربة يا أخوان. ترى الشاب وإن كان صادقا ومخلصا وطيبا قلة تجربته قلة خبرته مع عدم رجوعه للعلماء الراسخين المعتبرين مع وجود البلاوي والمصائب في المجتمع دفعته هذا الدفع الذي أوجد وقد يناله أذى فيزداد. في أسباب لا شك لكنها أسباب تفسر ولا تبرر. تفسر ما وقعوا فيه لكن لا تبرر لهم هذا الحكم ولا يعذرون. ولذلك كم من واحد من هؤلاء الشباب يناقشون بربع ساعة في الساعة ويتراجعون والحمد لله. لماذا؟ لأنهم أهل خير. وفي أدلة قوية جدا على خطأ هذا المنهج وانحراف هذا المنهج. أما النيات فهي رب العالمين ما تحدث فيها وإن كنا نحملهم على الخير في الحقيقة وأنا دائما يدافع عنهم. قال قلت هذا في قناة المجد وغضب علي من غضب والله ما أعرف عن كثير من هؤلاء إلا الخير والتضحية وحب الإسلام والجهاد لكن أخطأ الطريق لا أشك في ذلك. كما قال الإمام علي من الكفر فروا من الكفر فروا هم الآن يرجون واجهون كفر ما نشك في ذلك لكن أخطأ الطريق كما أخطأ من قبلهم. يقول ما هو الحل الأفضل للتعامل مع العلمانيين التغريبيين مع عدم وجود من يتصدى لهم بشكل معلن من قبل العلماء وطلبة العلم؟ اللهم سلم سلم عدم وجود من يتصدى لهم من العلماء والله تهم عجيبة أعوذ بالله هذه فرية والله فرية وكذب. الآن بيانات يا أخي عدم العلم ليس علما بالعدم. إذا كنت يا أخي ما تعرف هذا لا تحكم على العلماء. العلماء لهم مقاماتهم ولهم كتبهم ولهم أشرطتهم ولهم بياناتهم. يأتيني الأخ في مكتبي في موقع المسلم نعم وأعطيه. جاءني بعض الأخوة العراقيين مثل آخر في الحج قالوا أنتم مواقفكم معنا وبيان الحق ما وقفتم معنا قبل ثلاث سنوات مباشرة قبل أحد الشباب شغل الجهاد، بس أعطني فقط ما نشره موقع المسلم فقط في دقائق جاب لي كم. والله ما قاموا لأنهم باحثين عن الحق من خلال المجاهدين، قالوا نعتذر ما بلغنا هذا. قلت كون ما بلغكم عدم العلم ليس علما بالعدم، ما يأتي الأخلق العدم وجود معلمة سد لهم. ماذا فعل الشيخ صلاح الفوزان حفظه الله؟ ماذا فعل الشيخ عبد الرحمن البراس حفظه الله؟ البيانات، آخر بيان صدر، أنا أسأل أكثر من واحد عن بيان عن اليوم الوطني الذي يقف وراءه كثير من هؤلاء المنافقين العلمانيين ويدافعون عنه، وإن كان وقع بعض طلاب العلم فيه. بيان قوي جدا وقعه سماحة الشيخ عبد الرحمن البراس ومع عدد من طلاب العلم. كون الإنسان ما علمه يدري أنه ما علم فغير صحيح يا أخوان. لا نتعجل في حكم المسائل، العلماء يقومون بجهود لا تقوم مع المسؤولين ويذهبون إليهم ويناقشونهم ويناصحونهم ويلقون الدروس والمحاضرات والبيانات، ثم يقول هنا عدل يجب من يتفدى لهم. يا أخوان فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وما على الرسول إلا البلاغ؟ ما نستطيع نحن أيها الأخوة، ليس عليك هداهم، يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. كونهم لم يحتدوا أو لم يستجاب للعلماء لا تأخذوا العلماء أيها الأخوة. أشهد بالله أن العلماء يقومون بواجب عظيم، أما التقصير فهو حادث، ما أحد يدعي العصمة. فرفقا بمشايخنا، رفقا بعلمائنا فيما نعرف عنهم من علم وخير ومواقف وجد، والله أعلم. هذا السؤالين الأول يقول هل من تفاؤل حول الأزمة الاقتصادية التي أكلت أموال المسلمين في الأسهم؟ والثاني يقول بعد الانتخابات الأمريكية فرح كثير، فهل هذا خلل في الولاء والبراء؟ أما السؤال الأول فقد أجبت عنه قبل شهر، ما أريد أعيد الوقت معي. أنا عبد الشيخ جزاه الله خير رحمنا وأخر وإلا فيما أعلم فهو موجود حتى العلمي شاهد. أيها الأخوة، فأقول موضوع الأزمة الاقتصادية لا شك أن الأسهم كان كثير منها تلاعب في الربا وليس لها حقائق، كثير منها ما أقول كلها، فهذه عقوبة عاجلة. لكن موضوع الانتخابات الأمريكية تحدثت عنها مرتين وموجودة في موقع المسلم، أشير إلى تنبيهات سريعة. أما الفرح فننظر، إن كان الناس فرحوا لسقوط هذا الصنم المجرم الذي أذاق المسلمين الويلات بوش وحزبه فهو فرح في مكانه ويشفي صدور قوم مؤمنين، وكانت هزيمة ساحقة والحمد لله من أندر الانتخابات بالنسبة لهم هم هزيمة، هذا والله يفرحنا. وذهاب هذا الرجل لا شك، والحالة التي هو فيها الآن وقد صرح تصريحات الآن كبيرة جدا، فهذا يفرحنا. ومن نتائج، أما إن قصد انتخاب أوباما شخصيا فأقول ارفقه، فبعض طلاب العلم تعجلوا وأثنوا ومدحوا الديمقراطية الغربية، هم ينطلقون كما قلنا عن الشباب بسبب ردة فعل عند الشباب من فعل العلمانيين، أيضا بعض طلاب العلم بسبب واقع الأمة العربية والإسلامية وما في بعضها من ظلم أو غير ذلك وعدم حصول على الحقوق فتنوا بأمريكا. لا يا أخي الكريم، لا يا أخي الكريم، ما هكذا تورد الإبل. ديمقراطية أمريكا زائفة، نعم هناك حرية نسبية، هناك شيء زائفة. يا أحبة الكرام، الموضوع طويل فأقول لهم رفقا لا تتفاؤلوا كثيرا. لما لا بد أذكر هذه الحقيقة، أول واحد أرسل لي رسالة وكنت في الأحساء قال فاز أوباما، فما هو تعليقك؟ هو اللي أخبرني ما أدري في الجوال. قلت له ما أستطيع أستعجل، لكن قبل أسبوع يتمنى اليهود أن يفوز أوباما، وأول أو من أول من رحب بفوز أوباما قلت له نعم هي اليهود. ما مر على هذا، قلت ومع ذلك لا أريد أن أستعجل. هذه قرائن بعد 24 ساعة فقط يعلن أن مدير البيت الأبيض يعلن أوباما يهودي، وكما قال أحد المحللين أوباما يدير أمريكا ومدير البيت الأبيض يدير أوباما. اللوبي اليهودي الآن نتحرك، فحقيقة في تعجل في هذا الأمر، في بسبب ردود أفعال، بسبب جرائم هذه الحكومة السابقة في أمريكا، فلا نتعجل في مدح الحكومة اللاحقة، ولا نتفائل كثيرا، لكني أتفائل من وجه آخر. اليوم أبشركم، مدير المخابرات الأمريكية يقول لم تعد أمريكا هي الأقوى، ولن تكون هي الأقوى، بل ستتعدد القوى، هذا رئيس المخابرات الأمريكية. مع أنني سبق أن ذكرت هذا قبل فترة طويلة في هذا المقام، أمريكا في طريقها إلى الزوال، وهناك مع في الأسف من جعلها صنم. لا يا أخوان، فلنتعلق بالله. خطبة اليوم الشيخ الحقيقة رائعة جدا، شيخ صالح، التعلق بالله ليس التعلق بغيره. لما قال لوط عليه السلام أو آوي إلى ركن شديد، قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي لوط، رحم الله أخي لوط إنه كان يأوي إلى ركن شديد. فلنأوي إلى الله جل وعلا ولنتضرع إلى الله، ودعوات هؤلاء الناس وأعمالهم، حتى لا نأوي إلى أمريكا والهروب إلى أمريكا والفتنة بأمريكا. ثم أيضا تقديس صنم الحرية. الآن بعض طلاب العلم بدأ يمجد الحرية التي في أمريكا، أي حرية وديمقراطية؟ هذا الحقيقة باطل، وهذا قد يؤثر في موضوع الولاء والبراء. الحديث طويل، وكأن الإمام أخرنا وأخرناكم طبعا. أسأل الله أن يحفظكم وأن يوفقكم وأن يكفينا شر الأشرار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.